اذا قول الحق كن، اي يا محمد للقول من يبدا الخلق ثم يعيده. اولا طرح السؤال ثقه من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله. طب لم يجيب لجواب واحد، لماذا لقنه الله الجواب؟ كل من يبدا الخلق ثم ايه يعيده. طب ذكر الف سيقولون الله، لكن هنا ما قالش كل من يبدا الخلق ثم يعيده، كان يقول فسيقولون الله، ما قالش كده. قل من يبدا الخلق ثم يعيده، انت قول، انت قول الله الله. طب ما قالوش ليه فسيقولون الله، ما ذكر الف سيقولون ايه، انما هنا ما قالش فسيقولون الله، قال له قول انت ليه؟ قال لك لان الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب ألسنتهم فلن يستطيعوا ان يقولوا شيئا، فانت قول لهم هو ربنا. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله. يبقى هنا الكلام هو لماذا لم يقل كما قال اولا فسيقولون مين، فسيقولون الله. يقول له لان الانبهار اذا حدث من السائل يخرج مين، يخرج المبطل. ولذلك تجد وكيل النيابه لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف ايه، يقوم يقول له قول قول، ما يقدرش ايه، ما يقدرش يقول ليه، بيحصل له عنده عمليه الايه الانبهار، ومعنى او عمليه تأبي طباعه. الانسان بارادته والعياذ بالله قد يفرق بارادته، ربنا خلقه صالح يفطر وصالح انه ايه، لكن ابعاضه مؤمنه وابعاضه عابده وابعاضه مسبحه، ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر. انما ارادته التي فرضها الله على الاعضاء هي التي ايه، احنا ضربنا مثلا وقلنا ان اذا كتيبة سارت في مكان، كتيبة يعني لها قائد، وبعد ذلك صار القائد يأمر باوامر الكتيبة نفسها مش مقتنعة به، بتنفذها ولا ما بتنفذهاش، بتنفذها. ليه؟ لانه اطع الامر ولو ايه ولو غلط. كذلك ابعاض الانسان، سيطر الله ارادته ارادة الانسان على الابعاض، يا ايد اسرق اسرق، يا رجل اشعل الخمارة اشعل الخمارة، يا لسان العن ده وسبه العن وسبه. لكن هل الفاعلات للفعل دي راضية عن الفعل؟ بطبيعة تكوينها غير راضية، انما بخضوعها لارادة الفاعل راضية. فيجي لك بقى لما يجي يسأل بقى السؤال من يبدأ الخلق ثم يعيده، اللسان عايز يتكلم، اللسان بفطرية تكوينه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقول حاجه. يوم ربنا يقول للنبي والله ايه تقول انت نبعث. نعم. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله يبدا الخلق ثم يعيده. الله ما قالش قل الله ليه، ده بده يؤكد الصيغه، يقول له من عندك، يكفي ان تقول محمد وانتهت المساله، من عندك قول محمد، انما من عندك تقول ده محمد وجه الظهر وعمل مش عارف، بدك تاكد مين، بدك تاكد شرف العنديه لك. فكذلك ما قالش قول الله بس، قال قول الله يبدا الخلق ثم يعيد. فانى تؤفكون، الافك هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لان فيه كذب بس مش متعمد. واحد ناس بلغوه ان فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجيه قال لك على حسب ما ايه ما اعتقد، وواحد يعرف انه ما حصل فيه وقال، ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق، انما غير متعمد هو قال اللي يعتقده. يبقى اذا فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقة وتقلق، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما يعلقش فيه قلب ولا اي حاجة، انت اعتقدت كده فقلت،

أن يضع قانون صيانة ذلك الإنسان. وهل الصنعة تحدد مهمتها أم الذي يحددها صانعها؟ اسألوا ماء ورب، أنت مرادك من الإنسان إيه؟ يبقى إذن العالم كله في شره الآن لأنه جهل غاية الإنسان، وجهل المنهج الذي يسير عليه الإيه؟ المنهج. قال لهم حاجة، تعالوا بقى، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يهدي إلى الحق يعني يقول لي غاية إيه؟ والطريق الموصل إلى الغاية إيه؟ طيب الشمس أمثلكم إيه؟ ما غاية الشمس؟ ملائكة قالوا لكم حاجة تانية؟ الرسل اللي انت قلبتهم قالوا لكم غير مرادات الله؟ الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قالوا لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله لا يعرف الغاية من العابد له، ولا يعرف الطريق الموصل للغاية، ثم تقولون انه ايه؟ اله. وروني من شركائكم من يهدي الى الحق. كن الله يهدي الحق، هداك للحق في كل حركة تتحركها، من قمة لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. يبقى ده كلام مستوفى ولا مش مستوفى؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ برضه قول الله يهدي الحياة. ليه؟ لان الانبهار هيخلوهم ايه؟ يتلجلجهم ويتلخهم وينخرصهم ولا يقدروش يقول. قول ايه؟ قول الله. والشاطر يعاد، والشاطر يعاد. هنا ساعة ما نتكلم عن الهداية الى الحق كأن الاصل في المخلوق الغاية. ما خلقت الايه؟ الجنس والانس الا يبقى دي الغايه. خلاص؟ وما دام الغايه يبقى اللي يحددها الخالق. وما دام يحدد الغايه وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان. يبقى مين اللي خلق؟ يبقى هو اللي عارف غايه مخلوقه ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل له ولا لا؟ عارف الطريق اللي وصل. هدنا نريد اننا نروح مثلا لاي مكان في الصحراء، الاول نحدد المكان ونشوف احنا منفعنا منه ايه، وبعدين نشوف اقصر طريق ايه يوصل للايه. لكن اقصر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق. جبال يقول له انحرف شوية عن الجبل ده وايه، يبقى مستقيمك وان اعوج ليه؟ يبقى هو المستقيم بالنسبة الى العقبات اللي ايه اللي تسويه. يعمل كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال، السيل لما يجي يعمل له مجرى المية هي اللي بتحد. هو انت حد فحص النيل؟ حد من البشر حفر النيل كده وقال له زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناة السويس؟ ابدا. ده المطر نزل في مكان وبعد ذلك يصادف الحته السهله يعمل فيها ايه؟ يروح نفي النيل. لا جبل يروح محول على الرمل على السهل وينعم ويتعدل وينعم. هو بياخد ايه؟ اقصر طريق في الامكان. اقصر طريق في ايه؟ لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد، يقوم يحوش كده ويعمل كده ويروح كده. ولذلك تجد كل مرو من عمل البشر يميل الى الاستقامه دائما، وكل مرو ليس من عمل البشر يتعرض كما شاء يلف على الحتت السهله عشان ينتج ايه؟ عشان ينتج ايه؟ ما دام بقى اذا الخلق لازم تشوف غايته ايه؟ وغايته لازم تهديه للغايه، تهديه ايه بالاسلوب؟ اذا كل خلق لا بد له من هدايه. ولذلك سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام يقول الذي خلقني فهو يهديه. اللي خلقني نقول له انت خلقتني لغايه ايه؟ هيقول لك لغايه كذا. هو اللي يقول لي ما الغايه، هو اللي يقول لي ايه. يبقى اذا اللي صنع الصنع هو اللي يحدد الايه، لان الغايه توجد عنده اولا ليخلق. الغايه توجد عنده اول ايه؟ مش يخلق وبعدين يقول ده ينفع ليه؟ لا، هو عايز ايه؟ انا عايز غايه كذا، انا عايز حاجه تكسر الهدوم وتوفر على الست وعلى غايه تعبده ويقعدوا يحبوا ويعملوا. يبقى الاصل كده. طب نعمل ايه؟ قال لك ما نعمل اله، وبدل ما نقعد نعمل تلسكوب كده هي تعمل كده مروحه وتحصل. اذا الغايه وقعت امتى؟ قبل ان يوجد الشيء. ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه؟

شركاء لله في ماذا؟ الله أخذ بربوبيته الألوهية أن يطاع، لأنه خلق من عدم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق. هاتوني من هؤلاء الشركاء الذين اتخذتم شريك صنع واحدا منهم أو كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الأشياء. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ إذن اللي يهدي هو مين؟ الذي خلق. امتنع أن يكون خالقا بشهادتكم، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله، ما دام خلق هو اللي إيه؟ يهدي إلى الحق. الشركاء دي إما أن يكون الملائكة، دون الملائكة الأنبياء والرسل اللي ختم في رسولهم مثلا وعملوه مثلا إله، وسائط ثانية كالشمس والقمر والنجوم بعلوية، وسائل سفلية كالأشجار وكالإيه وكالأحجار. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ ملائكة، أنبياء، أشياء علوية كالشمس والقمر والنجوم، أشياء سفلية كالشجر والإيه. هل من واحد على واحد من هؤلاء يهدي إلى الحق؟ طب انت واحد يقول ايوه يهدي إلى الحق، قل لي ما منهج الملائكة وكيف بلغكم، وما منهج النبي وكيف بلغكم. ده هؤلاء ان كان لهم منهج للهداية بلغوه، فما بلغوش الا لمن يهدي في الأرض. إن كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم أن يهدي إلا إذا هدي، ومدام هدي يبقى من مين؟ من الله خالق. فإن قلتم الملائكة هتهديكم، نقول لهم وجابوا الهداية منين؟ طب والرسول اللي انتوا فتنتوا فيه وقلتوا إله جاب المنهج بتاعه منين؟ ده هذا لا يهديكم إلا إن هدي من الله أولا. وأما إن كانت أشياء لا هداية لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا لقاء، كالشمس والقمر والنجوم في العلويات وكالأشياء السفلية الأشجار والأحجار، طب قولوا لي ماذا قالت الشمس؟ أديكم الشمس اعملوا إيه؟ غايتكم إيه؟ طب اللي يعبدني هعمله إيه؟ اللي ما يعبدنيش اعمل له ايه؟ طب النجوم قالت حاجه زي دي، القمر قال حاجه زي دي، الاحجار قالت حاجه. يبقى الهه وشركاء بغير مناهج يبقى لا يستقيم لهم الايه؟ لا يستقيم لهم الامر. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق. ليه؟ حتى الذين يهدونكم من الملائكه مبلغين عن الله او من الرسل ما قالوا الهدى الا بالصدور عن الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي إحنا بنقراها كده، دي فيها عملية لغوية، عملية لغوية. اللغة بتيجي عشان تسقل الألفاظ وتخليها خفيفة على اللسان، فتقول تغير في بعض الألفاظ التغيير اللي يخليها كأنها يعني لما تنطقها تبقى غريبة شوية. احنا نعرف ان يهدي يعني يهتدي، اصلها ايه؟ يهتدي. يهتدي فيها ايه؟ فيها ايه ساكنة؟ فيها ساب؟ فيها ايه؟ فيها دال؟ فيها ايه؟ مش كده كويس؟ هي يهتدي برضه. طب ما عملنا ايه؟ كل واحد منكم يجرب كده، التيه بتطلع منين كده؟ يحسها في اللسان، تيه بتطلع منين؟ تلاقيها من طرف اللسان اعلى كده، والدال برضه قريبه منه. يبقى التاء والدال ايه؟ قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض اتخذ بالنص، قلنا للتاء يا تاء خليكي دال عشان ما نقعدش، تبقى سهله. طب عايزين ندغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الاول ساكن، اذا هنسكن التاء. اما نلاقي ايه هي اصلها يا تاء تاء، وما دام هنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه؟ اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناه الفتحه بتاعتها راحت على فين؟

ولا مش كريه؟ يقول مش كريه. تقول انت جزمت بغير واقع، يبقى ده جهل ولا لا؟ ادي جهل. طب وان كان هو كريه؟ ام قال لك تستطيع ان تدلل على كرمه؟ تقول له ايوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ده علم يقين. وما استطعتش تدلل، زي العيل سمع ان فلان ابوه بيقول فلان كريم، قال لي ده ابوه او قال لي ده اخوه او قال لي مش عارف ايه. ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق، قال فلان شجاع، قالها لاخوه، اخوه خد القضيه وقال فلان ايه شجاع. هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل؟ ما يقدرش. يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح الا انه ما يقدرش يدلل عليه، يبقى مقرر. يبقى ايه؟ الولد اذا افتح التصوير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد، العيل الصغير بيقولها قضيه ولا لا؟ الله احد، هو صحيح الله احد ولا لا؟ طب هل يستطيع الطفل ان يدلل عليها؟ ما قالها ليه؟ بيقلب ابوه او المدرس بتاعه، وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل. فان كنت جازما بشيء الشيء ان لم يكن واقعا يبقى ده جهل، وإن كان واقع تستطيع أن تدلل عليه أو لا تستطيع. إن كنت لا تستطيع أن تدلل عليه فأنت مقلد لغيره، وإن كنت تستطيع أن تدلل يبقى ده الإيه؟ العلم اللي على أصله. يبقى العلم قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل، والجهل قضية مجزوم بها وغير واقعة، التقليد قضية مجزوم بها وواقعة إنما لا يستطيع التبديل. ده اذا كانت النسبه ايه واقعه. طب والنسبه الغير واقعه ما حصلتش؟ اذا ما حصلتش يبقى اما شك حصولها قد غير حصولها، إيه؟ ما تقدرش ترجح واحده او ده الظن. يبقى الظن ايه؟ تساوي نسبتين في الايجابي والاثبات، بحيث لا تستطيع ان تجزم انت بواحده منهما، متساويين كفتين اهو. فان رجحت كفه شويه على كفه يبقى ده الظن، والمرجوح يبقى ده الوهم، يبقى غيره المجزوم بها اما شك واما ظن واما ايه وهم. يبقى الظن هو ايه بقى؟ ترجيح كفه النسب على بعضها. انا اظن كده، تبقى اظن يعني ما بتجزمش، بتظن يعني ما بتتوهمش، يبقى نسبه ايه؟ انما اشك النسبتين قد بعضها، النسبتين قد ايه؟ قد بعضها. طب ازاي اكثرهم من الظن؟ ام قال لك لان الذين يعارضون رسول الله اما ان يعارضوه لمجرد العناد وهم بالقضيه، واما عن غير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا به، بل كذبوا بما لم. الاول هو غريبه، الشيء الغريب هذا شيء عجاب، ده مش عارف ده ايه، غريب. لكن اذا تمعن في الادله يبتدي يعمل ايه؟ يؤمن. طب انت معن في الادله وجابت له القضيه الحق وظل، يبقى معاند. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ معاند. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان الله عليم بما يفعلون. ما دام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم، في خبايا اهم يكذبون لانهم المسألة مش داخلة في عقلهم، ولا هي داخلة في عقلهم بس بيعندهم. قول الله في آيات مثلا أخرى أنهم إن هم مؤمنين بس، ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الحق يكون إيه؟ ثابت مجزوم به وحده. إن الله عليم بما يفعلون. طب والتسجيل ده إن الله عليم بما يفعلون، يعني لا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوه وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أنت تقول مثلا في العبارات الواقعة بينه وبعضها، ما كان لفلان أن يفعل ذلك، ما كان لفلان، يعني ايه ما كان لفلان؟ يعني الامر العقلي اللي ما كانش يصح ان يصدر هذا الفعل من فلان، فكأن فلان كان يجب ان ينزه عن هذه المسألة. الله، ما كان هذا القرآن ان يفترى. يعني يقول ان الفطرة السليمة حين تستمع الى القرآن وما فيه من سر الاعجاز والإخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان، لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترة، ده اللي قايله عليه القبير مش ممكن. ليه؟ لأن القرآن جاء تصديق الذي بين يديه. يقال الشيء بين يدي يعني ايه؟ قدامي، سبقني، بين يدي. يبقى انا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي، يبقى هو الاول ولا الايه؟ ولا الثاني؟ فقط وان كان مواجها لي يبقى جاي عليا كده، يبقى بين يدي تصدق للايه؟ للامرين. اللي انا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي، طب واللي جاي يبقى هو مقابل؟ هو ايه؟ مقابل. الكتب اللي وصل اللي هي الايه؟ الانجيل والتوراه والزبور، سبقت نزول القرآن ولا ما سبقتوش؟ سبقت القرآن نزولا، مش واقع. سبقت القرآن ايه؟ نزولا. فجاء القرآن وهي بين يديه، يعني قدامه، فجاء القرآن مصدقا لها. مصدقا لها اي يصدقها ام تصدقه؟ هي تصدقه ولا هو اللي يصدقها؟ يبقى الاثنين مصدقا. مصدق قال لك لان الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جه احمد والقران نزل عليه اصدق الانجيل في قوله هذا. طيب هو خلاها صادقه فيما ايه؟ لان هو قال ايه؟ هياتي رسول وهو جه الايه؟ والرسول جه والقران. طب وهو مصدق ليه؟ يصدق لأن كل الأشياء الثابتة في العقائد الأصيلة هي إله، وهو إيه؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وإلى وإلى وإلى وشرع لكم من الدين ما وصى به، يعني ما فيش حاجة عجيبة. إذا ففيه أصول اتفقت عليها كل الكتب، وفيه أخبار، هذه الأخبار قالتها الكتب، وجاء رسول الله فأخبر عن القرآن بها. نجي نقول لهم تعالوا بقى، هذا الرسول الذي أخبر بما عندكم ولم يكن من أهل كتاب ولا علم شيئا، من أين جاء بهذه الأشياء؟ يبقى إذا لما هو يقول اللي عندكم يبقى كأن الكتب دي بتصدقه، كأن الكتب صادق لأن دي حصل، صادق لأن دي حصل، صادق لأن دي حصل. فإن قلتم إن هو جبه منه يقول أنتم بشهادتكم أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتابا وتاريخه وسيرته مشهورة لأنه من أنفسكم قدامكم أروح، ولم يعلم عنه أنه زاول كلاما بليغا ولا قال خطبة ولا قال شعر ولا اتكلم في حاجة من دي أبدا، وبعد ذلك فوجئ بهذا البيان الرائع، يبقى مين اللي جايبه منين؟ يبقى إذا أنتم هو تقولون أنت اللي جايبه وهو يقول لا ده مش أنا، من الذي ينسب إليه الرفعة ثم يقول لا ده مش أنا؟ ده بينسبها لمين؟ ده أنا بقول أنا مبلغ. ولذلك ربنا يقول إيه؟ رد عليهم وقول لهم فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا هل اساس انني خطبت مره انني قلت كلام انني جبت بلاغه انني قلت فصاحه؟ ما قلتش حاجه من دي ابدا. ثم الاشياء التي في كتبكم وجاء القران. ولذلك شوف ما كنات القران وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم، ودي سرت عندهم ولا لا؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. الله، كل ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت يعني معناها فكيف أخبرت بما لم تكن فيه؟ لأن الله حق هو الذي أخبرني وأخبرني بما وافق ما إيه ما عندكم، وبعد ذلك مصدق لما بين لي أي لما لكل حدث يأتي بعد ذلك. لأن احنا قلنا إن القرآن خرق حجب وحجز، الأشياء الغيبية تحدث لسببين، السبب الأول أنك تتكلم عن شيء سبق زمانك يعني الماضي، تتكلم عن إيه الذي جعل الماضي غيب عنك محجوز بحاجة إيه؟ الزمن، الزمن الماضي. فإذا أخبرت عن الماضي ولم تكن من أهل الاطلاع ولا أهل التعلم، يبقى الذي يعلم هو الذي إيه أدي وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت. طيب والشيء الحاضر اللي موجود دلوقتي محجوز بإيه؟ بمكان. أنا دلوقتي أخبر اللي قدامي دي إنه ما أقدرش أخبرك في هذا الزمن الواحد اللي في اسكندرية إيه؟ مش في اسكندرية، في اللي في العتبة إيه؟ ما أقدرش أخبرك. يبقى الحاجز هنا حاجز إيه؟ يبقى مرة يجي الحاجز الزمان ده في الأعمال الإيه؟ الماضية، وفي الأمور الحاضرة اللي يحجزني إيه؟ حاجز المكان حاجز. طب وفي أمور المستقبل حاجز الزمان والمكان. يبقى لما يجي القرآن يخبر بشيء ماضي لم يشهده رسول الله ولم يتعلمه ولم يقرأ عنه، يبقى القرآن خرق حجاب الزمن الماضي. طب وإذا أخبر بشيء حاضر في غيره يبقى خرق حجاب الزمان المكان. لما يجي يقول إيه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما يقول. طب ده القرآن هو اللي بيقول بالله، لو القرآن قال ويقولون في أنفسهم وهم قالوا والله ما اتكلمنا ولا قلنا حاجه في نفسنا، انما هم قالوا في نفسهم ولا لا؟ ما قالوش ان ما قلناش. يبقى اذا خلق ايه؟ خلق المكان في نفسك، قال اللي في نفسك الله. طب ولما يجي يخبر عن اشياء لسه زمانها حقيقي يبقى خرج حجاب الزمن الايه؟ يبقى الاخبار بالغيب في القران اما خلق لحجاب الزمن الماضي، وإما خرق لزمان الحال، وإما خرق لزمان ومكان الاستقبال. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الايه؟ القرآن، وهم أمة ضعيفة مغلوبة لا يستطيعون حماية أنفسهم ولا أحد يجير على أحد ويضطهدوا، والنبي يفر عشان يلتمس مجير من الطائف، وبعدين ما يلاقيش، يعني مسألة متعبة ولا مش متعبة؟ يفر إلى الحبشة وروح يضرب منهم هنا وروح مش قادرين يتنفسوا. بعد ذلك في ظل هذه الأزمات كلها يوم ينزل الله القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى عمر نفسه يقول أي جمع هذا؟ احنا قادرين نحمل السمك. فلما يجي في بابل ويشوف الحكاية، طب لما يجي الوليد بن المغيرة في عظمته وجبروته كده يقول سنسيبه على الخرطوم، لانه كان تملي يعني شامخ بايه؟ يقول لك فلان شامخ بانفه، مش كده بنقول؟ قاله الانف ده الشامخ به ايه؟ عن ايه؟ هنضربه عليه في يوم الليل، ويقوم يجوا في بدري يلاقوه ايه؟ مضروب على ايه؟ طب ما يبقى في عز جموتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي، وبعد ذلك القران يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو أن رسول الله لم يكن مخبرا عن الله أكان يأمن إن ما يحصلش حاجة من دي فالذين آمنوا به يرجعون عن الإيمان؟ يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش. إذا حين يكونها رسول الله يبقى إيه؟ يبقى واثق من أنها إيه؟ ستكون. ولما يثق بأنها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الآن يدل على أن الذي أخبره قادر على إنفاذها في أي إيه؟ في أي وقت. طب إذا كان بقى القرآن مفترع، تبقى أنت عرفت إنه مفترع، طب ما تفتروا إزاي؟ افتروا إزاي؟ مش أنت قلت ده مفترع؟ بل افتراؤكم أبلغ. ليه؟ لأنه هو ما قالش إنني بليغ ولا شاعر، وأنتوا ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء، يبقى نقول أسهل بقى. ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام ده. فاذا كان افتراء يبقى انتوا ايه؟ افتروا زي الله. يبقى سهل قوي. يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى كلهم انتم احق بان تقولوا مثله، وما دمتم علمتم انه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد مالوش ابدا صله بالبلاغه والفصاحه ويقول لا، هاتوا فصحاءكم كلهم وخلوهم ايه؟ يقولوا ما دمت انتم جلال الكلام بتاعكم ايه؟ لما يقولوا سحر مثلا، ده سحر، يبقى له سحر العمل ايه يا سيد الساحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله وجبره وجبره في الاسلام. قال له طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا رقيين ليه؟ طب ما كانت سهلة قوي. لا، ما دام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش؟ بقى قاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمة السحر دعوة كاذبة. ايه؟ كاذبة. ام يقولون افتراه؟ الرد بقى ايه؟ ما دام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء هاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين تصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى فيه كم حاجة إيه؟ تصديق الذي بين يديه إيه؟ وتفصيل الكتاب، كل الأحكام موجودة فيه. الله طب ليه الكتب دي كانت كل الأحكام؟ قال لك كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة. الاحكام دي كانت موجوده بازمنها وايه وامثلتها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، يبقى فيه كم حاجه؟ تصديق لما بين يديه، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب كل اقضيه في الحياه جبهة. ليه؟ وذكر ما فيهاش أن كانت مناسبة لزمانها والإيه؟ ولأمثلتها. ولا ريب فيه. ليه ما فيش مشاكل؟ ما هم الناس إيه؟ ارتفع. قال لك هذا اللي يفضح انسيابهم أنهم قالوا ما هو الكذاب ده ما تقدرش ما يقدرش يحرص كلامه. قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن ما فيش فيه إيه؟ مفيش فيه عيب. العيب انه ايه؟ انه جه على لسان الراجل ده. يبقى المسألة مش في القرآن بقى. يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين بالله. ام يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله. بصورة؟ ام قال لك لا، التحدي مرة بالكتاب. ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما قدروش. قال حنتنزل وياكم شوية بعشر سور. مفتريات زي ما بتقول. برضو ما جابوش. ام قال لهم طب هاتوا ايه؟ صورة. وصورة مش من يعني غير القرآن بس مثل ولا قريبة منه كده شوية. لا الكل ايه قدروا عليه ايه؟ ولا عشر صور قدروا عليه ولا ولا صورة مثله قدروا ايه؟ قدروا عليه. وانا بقول لكم ان كنت تدعو كل اللي عندهم قدرة على الاداء. هو افترى وهو وحده، فافتروا وانتم جميعا. شوف افترى وهو ايه؟ وليست له صله بالاساليب، وليس له صله بالكلام ولا بالبلاغه ولا بالخطا، وانتم لكم صله. ادعوا من استطعتم، بس يوم هقول لكم حكايه. ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا. الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. أم قال بس من دون الله إيه وتحشروا ربنا في الحكاية دي؟ ادعوا من استطعتم من دون الله. اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلكم، هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يا اخوي، مش كده ولا لا؟ أم قال إيه؟ لا، اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين بيه وقفوا الشركاء من دون مين؟ شوف شوف الاحتياط. لأنه لو ادعوا من استطعتم هو الكفار الجمد يقول لك ايه؟ سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس؟ يقول لا ما تدخلوش علينا بالحكايه دي. ادعوا من استطعتم بس مين؟ سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا صلاتكم. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يجيبكم.